السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، حيث يقول عز من قائل كريما: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إننا في العشر الأواخر من رمضان، وهي أفضل ما في الشهر، وذلك لأمور: فإن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بهذه العشر، بهذه الليالي، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. قال بعض المفسرين: هي ليالي العشر الأواخر من رمضان، لأن العلماء ذكروا أن الليالي في رمضان في العشر الأواخر أفضل ما في السنة على الإطلاق. وأما أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أي النهار، أفضل الأيام على الإطلاق. فأقسم سبحانه وتعالى بهذه الليالي العظيمة. وأيضا مما يدل على أهمية هذه الليالي أن فيها ليلة، في هذه الليالي ليلة خير من ألف شهر، هي ليلة القدر. هذه الليلة أنزل، بدأ نزول القرآن في هذه الليلة. أعظم كتاب على وجه الأرض القرآن الكريم بدأ نزوله في هذه الليلة، في ليلة القدر التي هي تكون في العشر الأواخر من رمضان. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، سماها الله سبحانه وتعالى بأنها ليلة مباركة. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه الليلة العظيمة هي خير من ألف شهر. ألف شهر تساوي أكثر من 83 سنة، وبالتحديد 83 سنة مع 4 أشهر. ليلة القدر خير من هذه السنين. الله أكبر. هذه الليلة العظيمة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليست فيها ليلة القدر. هذه الليلة من فضلها ومكانتها أن الملائكة تتنزل في هذه الليلة ومعهم الروح جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه من صفات هذه الليلة أنها سلام إلى طلوع الفجر. ففي هذه العشر الأواخر فيها هذه الليلة العظيمة المباركة، هذه الليلة التي تتنزل فيها الملائكة، التي تتنزل فيها الملائكة معهم جبريل. هذه الليلة سلام، هذه الليلة يقدر فيها المقادير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها حرصا كبيرا جدا، حتى جاء في عند البخاري أنه اعتكف العشر الأوائل من رمضان كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فجاء في يوم العاشر فجاءه جبريل وقاله إن الذي تطلب أمامك، أي إذا كنت تطلب ليلة القدر تطلب ليلة القدر فهي أمامك، لا زالت موجودة ما جاءت. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فجاءه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين وقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن الذي أطلب أمامي وقد، ومن كان اعتكف ورجع فليرجع فإني أريتها ثم أنسيتها، ورأيت أني أسجد في ماء وطين. يقول أبو سعيد رضي الله عنه فرجعنا واعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من يوم عشرين، وما في السماء قزعة ليس فيها سحاب، فما جاء الليل إلا وقد غطت السحاب السماء ونزل المطر حتى وقف المسجد سقف المسجد ودخل الماء إلى المسجد. ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 21 يسجد في ماء وطين. فكانت تلك الليلة فكانت في ذلك الوقت في ذاك الزمان كانت ليلة القدر في ليلة 21. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف رمضان كاملا لطلب هذه الليلة، وانتهى به الاعتكاف بعد ذلك إلى أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. فكان صلى الله عليه وسلم في كل سنة يعتكف في العشر الأواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام طلبا لهذه الليلة ولفضل هذه الليالي. ومعنى يعتكف أنه يعتزل الناس ويشتغل بطاعة الله من ذكر ودعاء إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، يتفرغ عليه الصلاة والسلام مع أشغاله، كان يعتزل حتى النساء. قالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. شد مئزره كناية أي أنه يبتعد عن الجماع وعن الملهيات فلا يشتغل بغير طاعة الله سبحانه وتعالى. وأيقظ أهله وهو عبارة عن أنه يدعو الناس حتى يحث الناس من حوله على استغلال هذه الليالي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في الليل إلا في العشر الأواخر من رمضان، كان يحيي الليل صلوات ربي وسلامه عليه حرصا على هذه الليالي العظيمة، يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم وأحيا ليله، أي أنه صلى الله عليه وسلم يجعل العبادات والطاعات من ذكر وصلاة ودعاء إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة في الليل، ولا يفعل، وفي النهار يعمل ويشتغل بالنوم والراحة صلوات ربي وسلامه عليه. فكذلك نكون أيها الأحبة في هذه الليالي، في هذه الليالي نكون كذلك، نبتعد عن الملهيات، نشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى، نحث من حولنا أن يستغلوا هذه الليالي العظيمة، فهي فقط عشر ليالي أيها الأحبة في السنة الكاملة، في السنة الكاملة، وهي قليلة، فقط نشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى بما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. فعليك أخي الحبيب أن تجعل أعمالك الصالحة التي كنت تعملها في النهار اجعلها في الليل في العشر الأواخر من رمضان، اجعلها في الليل لعلك توافق ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وليلة القدر أيها الأحبة تتنقل في العشر الأواخر من رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، فقد تكون ليلة 21، قد تكون ليلة 22، قد تكون في ليلة 23 أو 24، لا ندري. فيشتغل الواحد منا أيها الأحبة في العشر الأواخر من رمضان، فإن الله سبحانه وتعالى رفع، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أنسيها، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم معرفة هذه الليلة لكي نجتهد في هذه الليالي. والحمد لله جاءنا الخبر أنها في العشر الأواخر من رمضان، فنشتغل فيها أيها الأحبة بما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ونبتعد عن الملهيات، فهي أيام قلائل ومعدودة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد فرض علينا في نهاية الشهر أمورا تزيدنا قربا من الله سبحانه وتعالى، وكفارة لنا في تفريطنا أو فيما وقعنا فيه من أخطاء أو تفريط أو تقصير في شهر رمضان. ففرض الله سبحانه وتعالى علينا زكاة في آخر هذا الشهر، وهي صدقة، وهي زكاة الفطر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير، وفي رواية صاعا من طعام، على الصغير والكبير والذكر والأنثى، وعلى الحر والعبد، تؤدى في هذا الشهر، رواه البخاري. فهذه الزكاة أيها الأحبة واجبة على كل مسلم، يخرجها ونخرجها من الطعام من قوت البلد، فإن أخرجها من التمر فهذا جائز، وقد جاءت في هذه السنة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صاعا من طعام أو صاعا من تمر، فهو واجب على كل مسلم أن يخرج هذه الزكاة. وهذه الزكاة أيها الأحبة تؤدى قبل نهاية الشهر بليلة، بيومين أو بيوم، بيومين أو بيوم أو قبل صلاة العيد، أهم شيء أن يؤديها قبل صلاة العيد، يخرج هذه الزكاة عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته، وعن من تجب عليه نفقته، فيخرجها للفقراء والمساكين، يعطيها للفقراء والمساكين. وأيضا مما افترضه الله سبحانه وتعالى علينا في هذا في ختام هذا الشهر صلاة العيد، صلاة العيد تؤدى في آخر هذا الشهر، فهذه من العبادات التي افترضها الله سبحانه وتعالى. أيضا من العبادات التكبير في ليلة العيد، التكبير في ليلة العيد إلى صلاة العيد، فإنه يشرع للمسلم ويسن ويستحب أن يكبر في ليلة العيد إلى صلاة العيد، فيكبر يكبر الله عز وجل: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فهذا مما يفعله ومما فرضه الله ومما شرعه الله سبحانه وتعالى علينا في ختام هذا الشهر، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا على الصيام والقيام هذا. وصلوا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فإنه يقول عز من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن أراد انفراج الهم وتكفير الذنب فعليه بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.